إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واحذروا سخط، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه سورة عظيمة قليلة في مبناها وعظيمة في معناها ومغزاها، ولذا يقول فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. سورة العصر، أقسم الله عز وجل بالعصر، وهو الدهر أو وقت العصر، والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه. أقسم بالشمس والقمر والليل والنهار وبالبلد الذي هو مكة، بل أقسم بنفسه سبحانه وتعالى. أما المخلوق فإنه لا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، فلا يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من المخلوقين، أو ولا بملك ولا برسول ولا بولي ولا بعبد صالح، ولا بالأمانة ولا بالعيال ولا بالحلال ولا بأي مخلوق كان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فإياك يا عبد الله، وإياك يا أمة الله، أن تحلفوا بغير الله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته. أقسم سبحانه وتعالى على أن جميع الناس خاسرون إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، فالكل خاسر إلا من اتصف بصفات الإيمان وما ترتب عليها. الكل خاسر إلا من آمن وعمل صالحا وتواصى بالحق وتواصى بالصبر. وهذا الخسران هو الخسران الأبدي السرمدي الذي لا يعدله خسران. قال الله عز وجل: وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وقال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لكن ما طريق السلامة يا عبد الله، وما طريق النجاة من هذا الخسران؟ يقول النبي يقول الله عز وجل: إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا علموا وتعلموا وتفقهوا وآمنوا بما علموا، إذ أن العلم قبل القول والعمل، كما بوب لذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى. العلم قبل القول والعمل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وطبقوا ما يقتضيه ذلك قولا وعملا واعتقادا ظاهرا وباطنا، إذ أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فعلينا أن نعلق صلتنا بالله عز وجل، لا نتعلق بأحد من دونه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا قبرا ولا وليا ولا عبدا صالحا، ولا نذبح إلا لله ولا ننذر إلا لله ولا نستغيث إلا بالله ولا ندعو إلا الله ولا نقنت إلا لله ولا نقدم القرابين إلا لله وحده، لا نقدمها لقبر فلان وعلان كائنا من كان ولو كان نبيا من الأنبياء أو وليا من الأنبياء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح جزء من الإيمان، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فالعمل الصالح جزء لا يتجزأ من الإيمان، وهذا هو الذي جعل السلف رحمهم الله يعرفون الإيمان بأنه قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذا هو الإيمان الحقيقي الذي يتبع فيه القول بالعمل، ولذلك قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإيمان دعوى الإيمان بلا عمل كجسم بلا روح وكشجر بلا ثمر لا قيمة له، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. ولذلك فإن الذي يدعي الإيمان وهو لا يعمل كساع إلى الهيجة بغير حساب، وهذه دعاوى باطلة لا بد من تصديقها بالعمل الصالح الذي بني على أمرين: إخلاص العمل لله وحده واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الذين آمنوا وتواصوا بالحق وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق، لا يقولون إلا حقا ولا ينطقون إلا حقا ولا يشهدون أشهدون إلا بالحق ولا يتكلمون إلا بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهؤلاء هم المؤمنون الخلص، يقولون الحق ولو على أنفسهم أو أقاربهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين ونحو ذلك من الآيات الكريمة. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر نصف الإيمان، الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر، ولذلك ذكره الله في كتابه في أكثر من 90 موضعا. قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر على 3 أقسام: صبر على طاعة الله كما قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والثاني الصبر عن معصية الله، ولذلك حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ويقول النوع الثالث الصبر على أقدار الله، أن يعلم المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيصبر على أقدار الله وعلى طاعة الله وعن معصية الله. أسأل وفقني الله وإياكم للصبر والإيمان الصادق والعمل الصالح الذي بني على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يوفى الصابرون الصابرون أجرهم بغير حساب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، كم من مدع للإيمان وهو لا يحققه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. تجد فلانا من الناس يدعي الإيمان وهو لا يصلي، ويدعي الإيمان وهو يتشدق أحيانا بكلمات كفرية لا يلقي بها على بال، وهي تهوي به في جهنم 70 خريفا. فمن ترك الصلاة فقد كفر، ولا إيمان لمن لا صلاة له. ومن ادعى الإيمان وهو لا يصلي فإنه لا قيمة لدعواه هذه. ولا بد للمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يعلم بمعناها وأن يعمل بمقتضاها وأن يحقق ذلك ظاهرا وباطنا. هذا هو الطريق الصحيح وهذا هو الإسلام الصحيح، إذ أن الإسلام ليس بالدعاوى وليس بالبهرجة، وإنما هو بتحقيق عبودية الله وترسيخ التوحيد في نفوس الناشئة وتجريب التوحيد لله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وأن يحقق العبد المسلم الغرض الذي خلقه الله من أجله وأوجده له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ألا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبيك أجمعين، وعنت ومعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم انصر بهم دينك وأعلم بهم كلمتك ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.